استئذان جماعة التبليغ يعتكفون في مسجد من مسجد إلى مسجد ويقولون من يخرج معنا في سبيل الله. والخروج ثلاثة أيام وأربعون يوما وستة، وهم يتمثلون بحياة الصحابة ويطوفون البيوت، وإذا خرج إليهم رب البيت يقولون له تعالى احضر معنا الدرس في المسجد، وقد خرج معهم ثلاثة أيام ولم أخرج معهم إلى آخره. فما رأي سماحتكم؟ وله عمل طيب وله نفع في الناس، فزاد الله على يديه الجنة الرغيف في أوروبا وفي أمريكا وفي أفريقيا وفي كل مكان، وفي الهند وفي باكستان، يصبر مع شرف العيش ويصبر مع مشقة ويصبر في المخالف ويخرجون للدعوة إلى الله، سواء أيام قليلة أو أيام كثيرة. هؤلاء عملهم طيب، ينبغي يساعد وينبغي يكون معهم أهل العلم. قد يغلطوا في أشياء، قد يحرمهم في أشياء، غلط في أشياء، لكن على العلم يوضحوا لهم ويساعدوهم ويعرضوهم للدعوه الى الحق حتى تكون الدعوه اكثر وانفع واكثر.